إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في هذه الليلة 20 كلمة لشريك الحياة. لقد تحدثت أمس 20 كلمة موجهة إلى المرأة، وقد كان تجاوب الأخوات فيما وصلني من اتصالات يدل على تفهم جيد لهذا الموضوع ويبشر باستعداد كبير للتغيير نحو الأفضل، وهذا بحمد الله يدل على أن إمكانية العلاج لمشكلات مجتمعنا قائمة فعلا، وأن الناس بخير ما تواصلوا وتناصحوا، وأن أكثر ما يضر ويدمر الحياة الزوجية هي تلك النصائح المغرضة التي تأتي أحيانا عبر الشاشة وأحيانا عبر صوت المذيعة وأحيانا كثيرة تأتي مكتوبة على ورق يسمى جريدة أو مجلة أو حتى كتابا يعالج مشكلات الأسر والأولاد والبنات. وها نحن اليوم مع 20 كلمة أخرى نستعير فيها ضمير المؤنثة المتكلمة المتحدثة إلى زوجها. زوجي العزيز، لقد وضعت فيك كل آمالي بعد الله عز وجل، ولم أعد أعبأ بما ألاقي من أهلي أو إخواني أو من سائر الناس، فبحسبي أن تكون أنت لي كما أحب، فأنت كل آمالي في هذه الدنيا بعد الله عز وجل. نعم، لقد كانت أيامنا الأولى مليئة بالسعادة، ولكنها سعادة لم تطل شأنها في ذلك شأن الحياة الدنيا، إذ هي زهرة تقطف ثم ترمى ولحظة تعاش ثم تنسى. واسمح لي أن أهمس في أذنك 20 ملاحظة على غرار الملاحظات التي قدمتها لي أنت بالأمس. أولها، ساعاتك في المنزل قليلة وبقاؤك محدود، فأنت حينا في مخيم للشباب وحينا آخر في مخيم للأقارب، خاصة في تلك الإجازات التي ننتظرها بفارغ الصبر، ثم أنت في العشر الأواخر من رمضان في رحلة عمرة تستغرق العشر الأواخر كلها، فإذا جاء موسم الحج فأنت ذاهب للحج مع زملائك وأصدقائك، فإذا جاءت إجازة الربيع فأنت في سفر يطول أو يقصر، وربما كان هذا سفرا إلى الخارج أحيانا مشاركة في دعوة أو مشاركة في إغاثة إسلامية أو مشاركة أحيانا في رحلة عادية مع مجموعة من الزملاء والأصدقاء، أنا لا أعرف بالضبط ماذا تعملون فيها، لكن الذي أتأكد منه أن زوجتك وأطفالك وأهلك يفقدونك أحوج ما يكونون إليك. إنني لا أعترض على أي مشروع خيري أو دعوة إلى الله أو مشاركة في إصلاح أو نفع للناس قريبهم أو بعيدهم، فكل ذلك مما يجب أن أساعدك عليه وأكون عضدا لك فيه، ولكنني أرجو منك شيئا واحدا فقط، هو أن تضيف إلى برنامجك خانة جديدة اسمها نصيب الزوجة، وخانة أخرى اسمها نصيب الأولاد والأطفال، فأنت تجعل لهم من إجازتك إجازة ومن فرصتك فرصة، فتسافر بهم ولو أياما معدودات، وتذهب بهم ولو في رحلة إلى البر يغيرون فيها روتين الحياة الممل. ثانيا، أراك وكلماتك في بيتك معدودة ومزاحك قليل وضحكاتك نادرة، فأنت لا تداعبني ولا تمازحني ولا تتحدث إلي ولا تتحدث إلى الأطفال ولا تأنس بهم، ويجب أن تعلم أنني أنا الأخرى طفل يرمي برأسه عليك لتحتمل من همومه وتزيل عنه وحشته، فإن المرأة ضعيفة وهي تحتاج إلى من يقويها ويشدها. أنت إن جلست في البيت، فأنت أحيانا قارئ يدفن وجهه ورأسه في كتاب أو جريدة، أو متصل عبر الهاتف، أو مستقبل للضيوف، أو منهمك في عمل ما. إنني لا أكاد أجد الأوقات التي أتحدث فيها معك بما يجيش في صدري. ثالثا، لم أعد أسمع منك تلك الكلمات المعبرة التي تدهن عجلة الحياة. إنني كثيرا ما أحتاج إلى كلمة مكونة من 4 حروف، أحبك، أو أي تعبير آخر عن المشاعر. فالحياة بدون المشاعر خواء، وأراك الآن أصبحت تستحي ربما أن تقولها لي اللهم إلا في حالات خاصة. رابعا، وأنت في سفراتك تلقي بي وبأطفالي في بيت أهلي وعند أمي وحيث إخوتي وأزواج إخوتي وأولادهم، فتجد أطفالك يأكلون معهم ويضايقون أطفالهم ويتشاجرون معهم، وربما ثارت العجوز لأحد أولاد أولادها وقالت لماذا هذا الرجل المتدين أو الملتزم أو المتطوع كما تعبر يلقي كل يوم بأبنائه علينا؟ ألا تدري أن أولادك هم أولاد الناس بالنسبة لأهلي؟ بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بلوهن أبناء الرجال الأباعد، فلماذا لا تقدر ظرفي وإحراجي في مثل هذا الموقف؟ خامسا، رأيتك عنيدا ناشف الرأس، لا تكاد تعترف بخطئك مهما كان واضحا، بل تصر عليه، وربما تعتقد أو تظن أن اعترافك بالخطأ ينقص القوامة وأن رجولتك تقتضي ألا تعلن تراجعك مهما اكتشفت أنك قد أخطأت يوما ما. إن الشجاعة الحقيقية هي في إعلانك الخطأ إذا تبين لك، والناس على دين ملوكهم، فلتعلم أنني أنا وأن أولادك من بعدك سيكونون صورة طبق الأصل لك، كما أنك أنت قد تكون صورة طبق الأصل لمن هم فوقك ممن يسمون بالكبار. سادسا، أحيانا يخيل إلي أن الشكوك تنتابك في جميع تصرفاتي، فأنت تشك في كلماتي وترتاب في اتصالاتي وتنظر نظرة تردد في علاقاتي، وتحاول أحيانا أن تثير تاريخي السابق كأنك تبحث فيه عن شيء ما، تظن أنه كان لي عبث المراهقات أو اتصال بعض الفتيات العابثات، حتى نظراتي وأنا معك في السيارة تداخلك فيها الريبة، فأنت تظن أني أحيانا أنظر إلى الآخرين نظرة لها معنى. ألست أنت برجل؟ ألم تملأ أنت حياتي؟ ألم تشغل أنت قلبي؟ ألم تعد أنت كل أمالي الدنيوية في هذه الدار؟ فلماذا تظن بي هذه الظنون؟ إنني أقولها لك بصراحة، والحديث للأخت، إنني فتاة صالحة بحمد الله، وبنت حمولة طيبة كما يقال، حتى مراهقة البنات وحماقاتهن قد عصمني الله تعالى منها، فلا تفسدني بارك الله فيك بكثرة الشكوك. وكما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان، لا تتتبع عورات الناس، فإنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو كدت تفسدهم. سابعا، أعلم أن لك دورا جيدا في تعليم الناس، فأنت مدرس أو معلم أو أستاذ، ولك جهود في حلقة ولك نشاط طيب، ولكني وأنا زوجتك تقول الأخت لم أتعلم منك الكثير. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، إن زوجتك صورة لك أمام الآخرين، فأين تعليمها وتربيتها؟ وأين تفقيهها في دينها؟ وأين بيان الأحكام التي تخصها؟ ثامنا، إنني أنتظر منك التعويض على أقل تقدير، فإذا غبت عني في سفر فطيب نفسي بهدية رمزية ولو كانت قيمتها يسيرة، وإذا تأخرت عني في الليل فأعطني كلمة حلوة تمسح بها آلامي، لا تجعلني أشعر دائما أنني على هامش حياتي. تاسعا، وأنا أتمنى أن أكون مخطئة، فأحياناً إنني أشعر كأن العلاقة بيننا لا تتجاوز الجنس، ثم ينتهي كل شيء. إن أعظم الروابط التي تربطني بك إنما تكون في غرفة النوم فحسب. والذي أعتقده أن العلاقة الزوجية رباط رباني أكبر من ذلك وأوسع. إن العلاقة بين الذكر والأنثى تبدأ منذ بداية الحياة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. إن المرأة إن حواء خلقت من ضلع آدم، وإنها تدوم حتى في الدار الآخرة، وإذا النفوس زوجت. فهي علاقة بين قلبين وروحين وجسدين، ورفقة درب طويل ينبغي أن تشمل كل أمورنا ولا تكون مقصورة على لحظة في الحياة. عاشرا، وإذا لم يكن حسنا أن أذكرك بكلمات مضت، فإنني أجد نفسي مضطرة، تقول الأخت، إلى أن أبوح لك بكلمات عجزت أن أنساها، لقد سمعتها منك وهي محفورة في ذاكرتي. فأنت مرة كنت تناديني وتقول يا فلبينية، أي أنك تعتبرني خادمة في المنزل فحسب، وتعيرني بهذه الكلمة الصعبة. وأخرى ناديتني فقلت لك سم، فسمعتك تقول سم. ألم تسمع أن الله تعالى يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن؟ ألم تعلم أن الكلمة الطيبة صدقة كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن الصدقات ليست فقط أموالا توزع، والهدايا ليست ثيابا أو أثاثا أو ذهبا يعطى فحسب، بل إن الكلمة الطيبة أحيانا تكون هدية ثمينة نفيسة وتغني عن غيرها ولا يغني عنها غيرها. وكما أنت فأنا أيضا أنتظر منك ثناء على طبخ قدمته لك، أو تنظيف للبيت اجتهدت فيه، أو ملابس تزينت بها لك، أو عمل حاولت أن أكسب فيه رضاك بعد رضا ربي عز وجل. 11، إني أراك لا تخطط لمستقبلك، والمستقبل بيد الله عز وجل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولكن فعل الأسباب مطلوب. فأنت الآن أب وزوج، تحتاج إلى بيت وإلى دخل، وكما قال الصادق المصدوق لسعد بن أبي وقاص، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فأنت تحتاج إلى دخل ثابت ومصاريف مستمرة وأرض وبيت لك ثم لأولادك من بعدك، ومرتبك طيب، ولكنك لا تفكر في المال قط. وهذا يعجبني من جهة، فأنت لست عبدا للدرهم والدينار، وأنت كريم جواد، ولكنني أطرح عليك سؤالا، لماذا تعتبرني بخيلة ومحبة للمال والدنيا إذا طلبت منك أن تدخر ثلث مرتبك كما فعل صاحب الحديقة الذي جاء الثناء عليه في الحديث، ثلث مرتبك على الأقل لشراء أرض لك ولأولادك والبناء عليها؟ 12، إنني متحيرة، فالبيت كله علي وأنت لا ترضى بالخادمة، وأنا أشكرك على ذلك، إذ ما حاجتنا إلى أن نستخدم امرأة أجنبية تأتي في كثير من الأحيان بدون محرم، فتكون سببا في معصية الله عز وجل، وتؤذينا في منزلنا، وقد تؤثر في تربية أطفالنا، وقد يترتب على مقدمها مفاسد كثيرة دينية وأخلاقية بل ودنيوية. فإن الخادمة في البيت تعتبر مراقبا على سلوك الزوجين، وحاجزا كبيرا بين تمتعهم بحياتهم كما يحبون. فأنا أوافق على ذلك، ولكنني أقول أنت وأنا لا نرضى بالخادمة. أما المدرسة فأنت ترفض أن أتركها بحجة الحاجة إلى المعلمات الصالحات، وأن البنات في المدارس يفتقرن إلى الإرشاد والتوجيه، وأنا معك أيضا على هذا، فإنني إن شاء الله وأنا في المدرسة محتسبة عند الله تعالى. والأولاد لا ترضى بأن نؤخر الحمل ولو شيئا يسيرا، فالواحد منهم على الآخر، ليس بين الواحد والآخر حتى ولا سنة واحدة. وأنا أيضا تقول الأخت قد أوافقك على ذلك، ولكن أنت لا ترضى بأي تقصير آخر، فتريد كل شيء على ما يرام وفي الوقت الذي تشاء. أنت أيضا لا تشارك في تربية الأطفال، ولا تقوم بإعانتي عليهم ولو بأقل القليل، ولا ترضى أن تشاركني في عمل المنزل بشيء. نعم، لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله كما في صحيح البخاري، فإذا أذن المؤذن خرج إلى الصلاة، وأنت لن تبلغ شيئا يذكر بالقياس إليه عليه الصلاة والسلام في كثرة مشاغله وقيامه بأمر الأمة وعلمه وعمله وصبره وجهاده واختلاطه بالناس كلهم، ومع ذلك وجد من وقته وقتا يشارك حتى زوجه في عمل بيتها. أنا لا أطالبك بذلك، لكنني أرجو أن تقدر ظروفي. فلماذا تعتذر أحيانا إذا وجد مناسبة أن يشاركنا فيها الطباخ أن يقوم بالطبخ، حيث صادفت تلك المناسبة ظروفا خاصة أنت تعرفها؟ إنني لست من تلك النساء كما تعبر إحدى الأخوات التي يأمرنا الزوج بالذهاب إلى المطبخ في كل يوم، أو أن يأتي بالطعام من المطعم باستمرار، كلا، بل أنا والحمد لله ربة بيت متعلمة كما تقول الأخت، ولعلها صادقة إن شاء الله، وأقوم بهذه الأشياء بكل سرور وبهجة نفس، وأشعر بأنني أمارس شخصيتي وأنا أقوم بهذه الأعمال، ولكن الظروف أحيانا تضطر إلى مثل ذلك، فلماذا لا تكون مرنا في بعض الأحيان؟ 13، تعدد الزوجات شريعة ربانية لا اعتراض لأحد عليها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فلماذا تثير أعصابي باستمرار بقضية الضرة الجديدة؟ إنني أقول لك إذا عزمت فتوكل على الله. تقول إحدى الأخوات دعني أذوق المرارة مرة واحدة فقط، ولا تجرعني العلقمة كل يوم بتهديدي بالزميلة المنتظرة، إنه ليس من مكارم الأخلاق أن تهددني بالزوجة الجديدة صباح مساء في هزلك وفي جدك، وإذا قبلته منك مرة فإنني لا أقبله منك كل مرة. 14، وأظن أنك ما نسيت أنك حلفت علي مرات بالطلاق، وهذا لا يجوز، بل هو من معصية الله تعالى، وهو من اتخاذ آيات الله هزوا. قال الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وتقول الأخت وهددتني بالطلاق أكثر من مرة، وهو بغيض إلى الله، كما سمعنا في الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهو حديث مرسل وصححه جمع من أهل العلم، بل هو من عمل الشيطان الذي يأمر به، فإنه ينصب عرشه على الماء ويبعث سراياه، فيأتيه أحدهم فيقول له ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيدنيه ويقربه ويقول له أنت أنت. إنك تهدد به، وربما سبق لسانك بالطلاق بغير ترو منك فوقع المكروه. إن الله تعالى حين جعل العصمة والطلاق بيدك إنما كان ذلك لأنك رجل منضبط التصرفات، منضبط الشخصية، متأني، متروي، حليم، عاقل، فلماذا تهدد به في كل حين؟ ولماذا توقعه أحياناً على حين غضب منك وانفعال؟ 15، 15، أمك أمي وعلى عيني ورأسي، وأخواتك أخواتي، ولكن لا تنسى أن الحياة الزوجية في بيت مستقل كانت هي الأولى والأفضل حتى من الناحية الشرعية، بعيدا عن الإخوة الذين عجزت، تقول عدد من الأخوات عجزت عن التحفظ منهم، فلابد أن يروا رجلي أو كفي أو شيئا من شعري أو وجهي على حين غرة، أما ذهابي وإيابي من بين يديهم فهو كثير كثير وضرورة لا بد منها. ثم من الناحية الاجتماعية والأسرية والعائلية والزوجية، فإن الانفراد الأصل أدعى إلى تحقيق معاني السعادة الزوجية، ولكنني أقدر الظروف التي تمر بها، وأدرك أن الخروج من أهلك في مثل هذه الظروف يعتبر نوعا من التقصير في حقهم، فكيف تترك أبوين شيخين كبيرين هما بحاجة إليك؟ بل إنني أقدر كثيرا روح المودة والبر والإحسان التي تحملها لأبويك، وأرجو الله عز وجل أن يرزقني، تقول إحدى الأخوات منك أزواجا، أن يرزقني منك أولادا يكونون كأبيهم في البر والصلة والإحسان. فأنا تقول فرحة مسرورة بما أرى من برك بأبويك وعنايتك بأخواتك، ولكنني أحيانا أشعر أن بعض أهلك، واسمح لي عن التفصيل، أنهم يغارون مني كثيرا. نعم أنا أصبر وأصابر وأقابل الإساءة بالإحسان، ولكن على أقل تقدير أريد منك أن تدرك طبيعة موقفي، لا تعتبرني مخطئة دائما وغيري مصيب. 16، أراك تماطل في متطلباتي مع أنك سريع إلى قضاء حوائج الناس، فأغراض المنزل تجلس في جيبك أياما طويلة، والزيارات أعرضها عليك مرات ومرات حتى أستحي. أما الذهاب إلى المستشفى وهو أمر مكروه مبغوض بالنسبة لي أكثر مما هو مبغوض بالنسبة لك، فإني أعلم ما في المستشفيات من المنكرات والاختلاط والتعرض للرجال وغير ذلك مما يكرهه الله عز وجل، ومما هو مخالف لفطرة المرأة وأنوثتها وطبيعتها. ولكن إذا لم يكن إلا الأسنة مركبة، فما حيلة المضطر إلا ركوبها؟ وأنت تسوف بذلك وتماطل مرة بعد أخرى، ولست تعبر إحداهن، لست ممن تسرع إلى المستشفى بأقل سبب وتكثر الشكوى على غير حق، بل كثير من الأشياء تمر ثم يزيلها الله تعالى دون حاجة إليه. 17، لست أنكر أن في أهلي عيوبا كثيرة وأنني أنتقدها، وأن أخي قد سبب لك مشكلة، وأن والدي كبير السن وربما تنقصه بعض الخبرات وبعض الأمور، ولكنهم في النهاية أهلي، ولا شك تعلم يؤذيني ما يؤذيهم، ويحرجني النيل منهم، ويجرح قلبي تعييرهم، فلماذا لا تجامل مشاعري في هذا؟ 18، أنت لا تستشيرني في شيء، لا أقول في أمورك الخاصة، وإن كنت أتمنى ذلك ولا ألزمك به، بل لا تستشيرني حتى في الأمور التي تهمني، فأمور المنزل وأمور الأثاث وأمور الفرش وقضايا الولائم ومسائل الأولاد والأطفال، حتى ولعلك تتذكر حتى أسماء الأولاد لا تجعل لي فيها رأيا ولا استشارة. أغرك الحديث الذي يتناقله الناس عن النساء، شاوروهن واعصوهن، ألم تسمع أن أهل العلم حكموا أن هذا حديث موضوع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 19، أحسست، ولعلي تقول أكون مخطئة، أنك تشعر بالخجل والإحراج كلما ذهبت بي، ولو لضرورة أو لحاجة أو لمصلحة حتى قد تكون شرعية، تشعر بالإحراج والخجل إذا رآك أحد من أصدقائك. ألست تسأل، ألست زوجتك بكتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بأزواجه في الغزو فيقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها خرج بها؟ أليس خرج من معتكفه ليقلب صفية إلى منزلها، ولما رآه بعض الأنصار قال لهم على رسلكم إنها صفية؟ ألم يسابق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ فلماذا تستحي أنت من أمر لا حياء فيه في دين الله تعالى؟ 20، وبها أختم عتابي إليك، لقد أدخلت جهاز التلفاز إلى منزلنا وأنا كنت له كارهة كما تعبر عدد من الأخوات، وقلت لي في وقت الفراغ وللأطفال ثم وجدنا أن التلفاز فرصة لإلهاء الأطفال عنا وعن مضايقتنا وإيذائنا، فكلما شغلونا قلنا لهم اذهبوا إلى ما يسمى بأفلام الكرتون أو الصور المتحركة. وأرى أن هؤلاء الأطفال قد بدأت بصمات التلفاز تظهر على عقولهم وعلى أخلاقهم وعلى سلوكهم وعلى كلماتهم. إنني أطمع أن يكون أولادنا علماء عاملين، أو أن يكونوا مجاهدين في سبيل الله، أو أن يكونوا خطباء في المساجد، أو أن يكونوا أئمة يتقدمون المصلين بين يدي الله عز وجل. ولست أريد أن يكونوا ممثلين ولا مغنين ولا من أهل هذه الدنيا الفانية. فلماذا لا نخرج هذا الجهاز من منزلنا؟ ولماذا لا تتضافر جهودنا في تربية أطفالنا؟ إنني أقترح عليك أن تأتي لهم بمكتبة صوتية هي عبارة عن مجموعة من الأشرطة المتعلقة بقصص الأطفال والأناشيد المناسبة لمستواهم، ومكتبة مقروءة هي عبارة عن مجموعة من الكتب الصغيرة والكتيبات والقصص والأناشيد، وأن تجعل لهم أنت من أسبوعك ساعة واحدة فقط وتترك الباقي لي، فإنني سوف أستعين بالله عز وجل وأعمل على تربيتهم، فلعلهم أن يقر الله تعالى بهم عيوننا في هذه الدنيا، ولعل الله تعالى أن يقر بهم عيون المسلمين في كل مكان. وأي فخر وشرف أكبر وأعظم من أن يكون فلان ابن فلان مجاهدا مرموقا، أو داعية شهيرا، أو عالما مقصودا، يكون في الدنيا عزا لنا ويكون في الآخرة رفعة في درجاتنا. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أيها الزوجات وأيها الأزواج، باختصار شديد، إن الحياة الزوجية شراكة بين طرفين، ومن المحال أن تستمر الحياة هنيئة إلا بقدر من التنازل للطرف الآخر وغض الطرف عن كثير من الأمور. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. ومن المحال أيضا أن تستمر الحياة إلا بقدر من الصبر، فلا بد من الصبر، وأقول الصبر أولا والصبر ثانيا والصبر أخيرا. اصبر على زوجتك، واصبر على تعنتها، واصبر على خطئها، هي الضلع العوجاء لست تقيمها. ألا إن تقويم الضلوع انكسارها، أتجمع ضعفا واقتدارا على الفتى، أليس غريبا ضعفها واقتدارها؟ يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. وبعض الناس يظنون هذا تنقصا للمرأة، هذا والله العظيم هو غاية الحفاوة بالمرأة. لأن معنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك أيها الرجل: أرفق بالمرأة، وتحمل ضعف المرأة، وتحمل خطأ المرأة، وتحمل ما قد يصدر من المرأة، لأن المرأة هكذا خلقت. فإذا أردتها أن تكون لك دائما وأبدا كما تحب فلا تطمع في ذلك، إن هذا لا يكون في نساء الدنيا، إنما يكون في نساء الجنة. فاعمل صالحا لتكسب الحور العين. وكذلك أقول للأخوات المؤمنات: لا بد من الصبر، فإني وجدت أسعد النساء في حياتهن الزوجية والله تشتكي من أحوال ومن أحيان. وأقرأ بعض الرسائل من الأخوات فتكتب صفحتين كاملتين تصف فيها حياتها الزوجية مع زوجها، فتذكر أن الله تعالى رزقها بزوج صالح طيب خلوق كريم يكرمها ويحبها ويقدرها ويحشمها، وأخيرا تقول: ولكن. ثم تذكر أشياء وعيوب، إنها لا بد منها، إنها بهار للحياة لا يمكن أن تخلو منه، لأن الله تعالى خلق الحياة الدنيا أصلا مليئة بالأكدار، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. فعليكم جميعا رجالا ونساء بالواقعية والاعتدال والمرونة، وأن تدركوا أن هذه طبيعة الحياة الدنيا. وإليكم نصيحة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر. اللهم اجعلنا جميعا من الصابرين، اللهم اجعلنا جميعا من الصابرين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اهدنا واهد لنا واهد بنا. فأكثر من 5000 مسلم مصلي، ونحن في شهر مبارك، فأهل المعاصي يكون عندهم التقبل للنصيحة أكثر، والاقتراح هو أن يذهب كل واحد منا إلى محلات تسجيلات الأغاني ويطلبون منهم أشرطة إسلامية مثل القرآن أو خطب أو محاضرات، ثم سوف يجيبون بعدم وجود تلك الأشرطة وأنهم لا يبيعون إلا أغاني، ثم بعد ذلك يتم نصحهم في بيان مضرة هذا العمل وهكذا. ويطلب الأخ أن نقرأ هذا السؤال. هؤلاء نحن قرأنا هذا السؤال، ولا حرج، بل ينبغي على الأخوة أن يقوموا بهذا أو مثله، مثل أن ينصحوا نصيحة مباشرة، فإن أصحاب محلات الأغاني قد خصصوا عملهم لذلك، ومثلهم أصحاب الفيديو، ومثلهم العاملون في بنوك الربا، ومثلهم الذين يتعاطون الحرام بأي صورة، فلماذا لا نكون ناصحين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر في كل مكان وفي كل وقت، وخاصة في هذا الشهر الكريم. يقول: هل نضيف اتهاما للزوج، وهو أن المرأة إذا أرادت أن تذهب إلى أهلها أو إلى السوق فلا يقوم بذلك في أغلب الأحوال إلا أحد إخوتها أو بعض أقاربها؟ هذا أيضا قد يكون داخلا ضمن بعض ما ذكرنا. وها هنا أيضا بعض الأسئلة تسأل عن جواز أن يوتر الإنسان بخمس ركعات موصولة بتسليم واحد، وهل هذا يجوز؟ فالجواب أن هذا جائز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل. يقول: عندما كنت في السنة 15 كنت أنا وزميلان لي نسرق من مستودع قريب من منزلنا، وأعرف الآن صاحب المستودع، فما هو الحل؟ الحل هو إعادة هذا المال إليه، فما دمت تعرف صاحبه فواجب أن ترجع إليه المال الذي أخذته منه. أما لو كان الإنسان لا يعرف صاحبه أو كان انتقل إلى مكان آخر، فإن عليه أن يتصدق بهذا المبلغ. يقول: ما هي الأوقات المنهية عن الصلاة فيها في اليوم والليلة؟ أوقات النهي خمسة: أولها بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والثاني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح، وهذا يتم خلال 10 دقائق إلى ربع ساعة، وهذان الوقتان متصلان. إذن نستطيع أن نقول إنهما وقتان أو وقت واحد من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، أي إلى بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة. الوقت الثالث هو وقت الزوال، وقت زوال الشمس، لحظة الزوال، وهي قليلة أيضا تعادل نحو 5 إلى 10 دقائق. الوقت الرابع من صلاة العصر إلى حين غروب الشمس. الوقت الخامس من حين غروب الشمس إلى أن تغيب في الأفق ويدخل وقت المغرب، وهذان الوقتان متصلان أيضا. وبعض الفقهاء يقسمونهما إلى قسمين: النهي المخفف وهو ما بعد الفجر وما بعد العصر، والنهي المغلظ وهو لحظة ارتفاع الشمس ولحظة الزوال ولحظة الغروب. وينبغي أن يعلم أن أوقات النهي هذه لا ينبغي للإنسان أن يبتدئ فيها بنافلة بتطوع مطلق، لكن لو صلى لسبب كتحية المسجد مثلا أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. أنا أشغل أعمل في مؤسسة توزع مكسرات وصاحبها نصراني، هل يجوز لي العمل معه وأنا أحب صلاة التراويح والتهجد وأحب حضور الدروس والمحاضرات؟ لا بأس، يجوز العمل بمثل هذه المؤسسة، وذلك أن الرسول أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد عمل عند يهودي على تمرات كما هو معروف، لكن عليك أن تدعوه إلى الله تعالى. يقول: علي حلف يمين وأنا غريب في البلد، هل أطعم في بلدي أم هنا؟ تطعم في أي مكان، 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو تكسوهم. يقول: هناك أجهزة الدش موجودة في عدد من الأماكن، وذكر الأخ السائل بعض البيوت التي توجد فيها هذه الأجهزة، هي أجهزة في غاية الخطورة، وعلى الجيران وأهل المسجد وعلى الأخ السائل أيضا أن يقوموا برصح أصحاب هؤلاء هذه الأجهزة وتذكيرهم بالله تعالى وتخويفهم بمغبتها وعاقبتها وما تجره على الضرر من الضرر عليهم وعلى أزواجهم وأولادهم. يقول: تقول امرأة: نظرت إلى نفسي بعد أن أفطرت فرأيت أني قد حضت، فما حكم هذا اليوم بالنسبة للصوم؟ إذا كانت عرفت أنها حاضت قبل غروب الشمس فعليها القضاء، أما إذا كان حيضها بعدما غربت الشمس فصومها صحيح حتى ولو كان هذا قبل صلاة المغرب. أما إذا شكت في الأمر فالأصل أن صومها صحيح، وإن أحبت أن تحتاط لنفسها بصوم يوم فلا حرج عليها إن شاء الله. سمعت شخصين يتكلمان بكلام غليظ، يقول أحدهما للآخر: أنت تعلم الغيب؟ قال الثاني: نعم أعلم الغيب، وأنا أسمعهم وهم في إدارة معنا، أريد أن أنصح هؤلاء لكن ما أدري ما أقول لهم. قد يكون الأول قاله للثاني مستنكرا، فالثاني قال نعم مستجيبا لقول الأول. ولا شك أن من قال أنا أعلم الغيب وهو يعني ما يقول ويقصد فعلا أنه يعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فقد ادعى شيئا من خصائص الألوهية. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فلا يعلم الغيب إلا الله، حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب، فلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فعلى قائل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفر الله مما زل به لسانه، ويعلم أنه لا يجوز للعبد أن يسرع بمثل هذه الكلمات التي قد يقولها في حالة غضب أو في حالة انفعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ورب كلمة تقول لصاحبها دعني، ورب كلمة يقولها صاحبها لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهكذا الأخ السائل الذي قال لصاحبه: أأنت تعلم الغيب؟ فإنه قد أخطأ، فإنك إذا رأيت الإنسان في حال غضب أو شدة أو انفعال لا ينبغي أن تقول له مثل هذه الكلام ومثل هذه العبارات التي قد يزل بها وتكون أنت شريكا في الإثم. إنسان صام في هذا البلد ثم سافر إلى بلده، هل يتم الصيام مع البلد الذي سافر إليه أم مع البلد الذي صام معه؟ بل ينبغي أن يكون حكمه حكم البلد الذي هو فيه، فإذا سافر إلى مصر مثلا فعليه أن يفطر معهم، ثم إن كان نقص من صيامه شيء فإنه يقضيه بعد ذلك. يوسوس لي الشيطان دائما بأن ما أفعله من خير هو من باب الرياء والرغبة في مديح الناس، مع العلم أني محب للصدقة والإحسان، وقد علمت أن الرياء يبطل العمل وهذه الوساوس ملازمة لي. هذه الوساوس لا تضرك أبدا، بل عليك أن تراغم الشيطان بكثرة الصدقة والإحسان وعمل البر، وإذا داخلك شيء من ذلك فقل الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه، ثم لا يضرك ما وراء ذلك إن شاء الله. هل يجوز لمن ذهب برحلة إلى البر أن يعمل بالرخص في الجمع والقصر، وما هي المسافة اللازمة لذلك؟ يذهب كثير من الفقهاء إلى أن المسافة اللازمة لذلك 80 كيلومترا فما زاد، وهذا ليس فيه نص، وإنما المقصود السفر. فمتى تحقق للإنسان السفر والزاد والراحلة وذهب إلى مكان يعد سفرا في العرف فإنه يتمتع برخص السفر. فأما القصر فهو مشروع في حقه، بل هو واجب عند بعض أهل العلم، والصواب أنه سنة. وأما الجمع فإنما يشرع له عند الحاجة، فإذا كان الماء قليلا مثلا ويشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة فإنه يجمع، ومثل ذلك إذا كان سوف يدركه وقت الصلاة الأخرى وهو قد جد به المسير فيجمع بينهما جمع تقديم أو تأخير، فهذا مشروع. أما إن كان مقيما فالصواب أن السنة أن يصلي كل وقت في وقته. هل صحيح خبر النساء اللاتي قدمن من البوسنة والهرسك؟ هذا ليس بصحيح، وإنما هو من الإشاعات التي لا أصل لها. وقد سمعت أمس أن هناك 300 أسرة سوف تقدم إلى هذه البلاد، ولكن الظاهر من الخبر أنها أسر، يعني الأزواج مع زوجاتهم مع أولادهم. يقول: ما حكم تكرار العمرة لمن ذهب إلى مكة في اليوم الواحد أكثر من مرة، والإحرام يكون من مسجد التنعيم، حيث أن هذه الظاهرة ملاحظة في مكة؟ هذا حصل بالنسبة لعائشة رضي الله عنها في حجها، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، وذلك لأنه لم يطب خاطرها وقالت: يا رسول الله يذهب الناس بنسكين وأذهب أنا بنسك واحد. ولكن الملحوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكرر العمرة ولا أحد من أصحابه، بل حتى عبد الرحمن ابن أبي بكر ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر مع أخته، وإنما أمره أن يعمرها. ولذلك فالسنة أن يعتمر الإنسان في السفر مرة واحدة. أما من كان في مثل حال عائشة فلا حرج عليها، من كانت في مثل حال عائشة في الحج وأدخلت الحج على العمرة فلا حرج عليها أن تعتمر بعد ذلك. ومن كرر العمرة فلا نقول له إنه مبتدع، وإنما نقول هذا ليس مشروعا. يقول في مستشفى من مستشفيات المملكة يعطون مكافأة مالية لمن يتبرع بالدم، ما حكم آخر هذه المكافأة والتبرع بقصد المكافأة؟ أما أخذ هذه المكافأة فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى، وأما التبرع بقصد أخذ هذا المال فهذا فيه نظر، وأرى أنه لا يسوق، لأنه كأنه يكون من بيع الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. يقول توجيه كلمة مختصرة للنساء بشأن الغيبة والنميمة والقيل والقال بين أوساط النساء. لا كلمة بعد كلمة رب العالمين، ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا كلمة بعد كلمة سيد المرسلين، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، حديث حذيفة وهو في صحيح البخاري. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، فقيل ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أنا امرأة أردت الاغتسال من الحيض وفي جسمي جبيرة، هل يكفي الاغتسال بدون العفور أم لا بد منه؟ إذا كان في جسم الإنسان جبيرة وأراد أن يغتسل من الحيض أو الجنابة فإنه يمسح على هذه الجبيرة ويكفيه ذلك إن شاء الله تعالى. يقول هناك مدرسون حديث في المدرسة الكرة والنادي وتبادل التهاني والتعانق بمناسبة انتصار فريق ما، هذا من المؤسف. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، إذا كان هذا شأن المدرس فكيف ترى يكون الطالب؟ مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فقال على ما تختالون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يقول سمعت عن شخص يدعو إلى الشرك والكفر وهو موجود في مدينة من المدن وله معهد خاص ويدرس في مسجد شهير، فهل هذا صحيح؟ في الواقع أنني لا أعرف شخصا بهذه الصفة يدرس في الحرم، وإن كان الذين يدعون إلى الضلال والبدع كثيرون في هذه البلاد وفي غيرها. أما التدريس في الحرم فإذا تبين للإنسان أو ثبت له ذلك فعليه أن يخبر أهل العلم ليقوم بإجراء اللازم تجاه مثل هذه الأشياء. يقول لقد قرأت في مجلة المجتمع في أحد أعدادها الماضية لقاء مع المهندس عبد رب الرسول سيار، وقد قال كلاما عن رئيس الحزب الإسلامي حكمة يار. في الواقع أن هذا كلام الأقران وكلام الخصوم بعضهم في بعض، وربما يكون في شيء من التزيد أو الاجتهاد الذي قد لا يكون صوابا. على كل حال ونحن نقول إن جميع زعماء المجاهدين ممن يرجى لهم الخير إن شاء الله ويؤمل فيهم أن يعودوا إلى الحق متى عرفوه، وواجب علينا أن نناصرهم ونناصحهم، وأن نعلم أن من نصرتهم أن ننصح لهم في دين الله تعالى، ونحثهم على العدل وعلى الإنصاف وعلى الرجوع إلى الحق وعلى جمع الكلمة فيما بينهم، وعلى أن لا يغمدوا خناجرهم في بعضهم البعض، فإن الأمة الإسلامية ظلت 14 عاما تنتظر ثمرات هذا الجهاد، تنتظر ثمرات هذا الجهاد. فليس من العدل والإنصاف لهذه الأمة التي وفت للمجاهدين أن ينتهي الجهاد بهذه النهاية. وقد قرأت أمس أخبارا جيدة عن اللقاء بين المجاهدين في باكستان وعن محاولة وجود اتفاق يرضى عنه الجميع، وأقول هذا الاتفاق مما يسر له المؤمنين، فنحن نفرح لفرحهم جميعا ونحزن لحزنهم، ونسأل الله تعالى أن يجمع كلمتهم، وينبغي أن ندعو لهم، بل وينبغي أن نراسلهم دائما وأبدا ونتصل بهم، ونلح على العلماء وعلى الدعاة وعلى المخلصين أن يقوموا بدورهم وواجبهم في جمع كلمة المجاهدين لئلا يشمت بنا الأعداء. يقول أطرح مشكلتي وهي أني أحب الخير وأهله وأعمل كثيرا من الأعمال، إلا أني مولع بمتابعة الكرة والملاعب وحضور المباريات ومتابعة الجرائد والمجلات الرياضية، وأعلم أني حاطب ينطبق عليه قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، فهلا وجهت لي كلمة عل الله أن يجعلها بلسما وشفاء من هذا الداء. يا أخي مثلك لا ينصح، لا ينصح، وإنما هو ينصح، ووالله لا أدري ما أقول لك، فأنت قد سددت علي الأبواب، إذ إنك من أهل الخير وعامل للخير وتدري أن هذا العمل خطأ وتعتب على نفسك بهذا العتاب، فماذا عساني أن أقول لك بعد هذا؟ إلا أنني أقول لك إن كل يوم ينشق فجره يقول لك كما قال الحسن البصري: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. إنك تعجب من إنسان يشتغل بالمفضول ولا يشتغل بالفاضل، فلو رأيت إنسانا يشتغل بالدنيا وينهمك فيها قلت له: مسكين، لماذا لم يشتغل بما هو أجدى وأهم؟ فكيف بمن يشتغل بأعمال قد تضره وقد يكون في بعضها إثم وقد يتسبب بعضها في شغل القلب والعقل عن مرضات الله تعالى؟ أليس سيئا منك أيها الأخ الكريم أن تشتغل بمثل هذا في وقت يقتل فيه المسلمون في البوسنة والهرسك، وأنت تسمع اعتداء الصرب وسقوط إحدى المدن الإسلامية في الشرق قبل يومين في أيدي قواتهم؟ أليس سيئا منك أن تفعل ذلك وأنت تعلم احتلال القوات الغربية لبلد إسلامي عزيز وهو الصومال؟ أليس سيئا منك أن تعمل هذا وأنت تدري أن أعداء الإسلام من العلمانيين سرقوا انتصار المسلمين في الجزائر وتسلطوا عليهم وزجوا بآلاف منهم في السجون، ومثل ذلك في تونس وآلاف أخرى في مصر؟ أليس سيئا منك أن تعمل هذا وأنت تدري أن أعداء الله اليهود قد أخرجوا أكثر من 400 من المسلمين من العلماء وأئمة المساجد والخطباء وأساتذة الجامعات والشيوخ وأبعدوهم عن ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ثم تسلطوا على الشعب المسلم هناك يسومونه سوء العذاب، فقتلوا من النساء والرجال بل ومن الأطفال الصغار أعدادا كبيرة، وزجوا بأعداد أخرى في السجون في أوضاع غير إنسانية، أوضاع مأساوية. أليس جديرا بنا أن نعيش هذه الهموم والآلام والآمال وأن ننشغل بها وأن لا نستجيب لتلك الخطة اليهودية التي تسعى إلى إغراق العالم الإسلامي بمثل هذه الاهتمامات الدونية بالكرة والفن والكأس التي يعتقدون هم أنها تفعل في الشعوب ما لا تفعله الدبابة والمدفعية؟ يقول: لقد بينت ما عليه بعض الإخوة من تصرفات تجاه زوجاتهم، أرجو توضيح ما على هؤلاء من الوزر ليكون ذلك رادعا لهم. يكفيك قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تضربوا النساء، لا تضربوا إماء الله. فطاف بأبيات النبي صلى الله عليه وسلم أناس كثير يشكون أزواجهن، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد طاف بأبيات آل محمد عليه الصلاة والسلام نساء كثير يشكون أزواجهن وما أولئك بخيارهم. وقال الله تعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. منكر قد حصل في مكان ما، وهو أن المكافأة صرفت للبنات من قبل الرجال، وهذا يحصل فيه فتن عظيمة. مثل هذه المنكرات يا أخوة إذا علم بها إنسان عليه أن يبلغها إلى أهل البلد من أهل العلم والمشايخ وخطباء المساجد والقضاة وغيرهم، وتكون موثقة باليوم والتاريخ وما أشبه ذلك ليتم الاحتساب عليها وإنكارها. يقول أخ، يقول: قبل أن أنام أضع منبها للقيام لصلاة الليل، لكن استغراقي في النوم أقفل هذا المنبه وأنا لا أعلم، فهل صلاتي صحيحة إذا صليتها في الصباح؟ إذا بذل الإنسان وسعه وغلبه النوم فلا شيء عليه، بل كتب له أجر صلاته ونومه صدقة من الله عز وجل كما ثبت ذلك في الصحيح، لكن عليه أن يبذل مزيدا من الوسع في هذا ويدرك أن شغل القلب ربما يكون سببا أحيانا، فإنك لو كان عندك رحلة في الطائرة وأنت قد ركبت المنبه على موعدها وهذا السفر مهم، ف فإنك أحيانا ربما لا يأتيك النوم، وربما كل ساعة تستيقظ، وأول ما يضرب جرس المنبه فإنك تقوم فزعا مذعورا من نومك، فإن شغل القلب عليه مدار كبير. يقول: لقد قمنا بحمد الله بجمع تبرعات مالية وشراء مواد غذائية للمحتاجين، وبعض الناس أعطانا مالا من الزكاة، فهل يجزئ هذا ونحن اشترينا بها من مال الصدقة؟ إذا كان الفقراء يحتاجون المال فعليك أن تعطيهم المال، أما إذا كان الأمر يتطلب شراء بضائع وشراء أقوات وأطعمة وملابس وما أشبه ذلك وعلاجات وأدوية، كما هي الحال بالنكبات التي تلم بالشعوب كشعب الصومالي مثلا أو البوسنة أو غيره، أو مثل ما يقع في بعض المناطق حيث يوجد مناطق بأكملها في حالة فقر ومسغبة وكلهم يحتاجون الحاجات الضرورية من الطعام والشراب وما أشبه ذلك، فإن هذا يكون من الإحسان إليهم أن تشتري لهم، لأنك لو أعطيتهم مالا لربما لم يستطيعوا أن يشتروا به، وربما صرفوا بعضه أجرة لمن يشتري لهم، وربما شروه بثمن مرتفع، فإذا كان شراء هذه الأشياء ظاهر أنه في مصلحة الفقير وحظه فلا حرج إن شاء الله. يقول: هناك إشكال لدي وهو أني أريد العمرة في العشر الأواخر، وهناك عاملة في منزلي وضعوها عندي بعض الأقارب وذهبوا للعمرة، وأنا لا أستطيع أن أضعها عند أحد رغم أني أمرها بالحجاب الشرعي في المنزل، والآن أريد رأيكم في هذا الأمر. أصلاً استخدام الخادمات وخاصة غير المسلمات وخاصة بدون محارم هذا فيه مضرات عظيمة، ولعل هذا أحدها، فإن وجود هذه العاملة أصلا في منزلك بدون محرم وهي أصلا في البلد بدون محرم هذا في أضرار عظيمة وقد يترتب عليه مفاسد، وعليك أن تجتهد وسعك فيما تعتقد أنه الأفضل والأحفظ لهذه المرأة، والله يتولانا وإياك هذا. وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، وأن لا يجعل منا شقيا ولا محروما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم إنا نسألك من كل خير ناصيته بيدك يا حي يا قيوم، اللهم يا ملك السماوات والأرض يا أرحم الراحمين، إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام في بلاد المغرب، اللهم انصر الإسلام في فلسطين وبلاد الشام، اللهم انصر الإسلام في مصر، اللهم انصر الإسلام فوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم انصر الإسلام في الصومال، اللهم انصر الإسلام في البوسنة والهرسك، اللهم انصر الإسلام في المشرق والمغرب، اللهم اجمع كلمة المجاهدين في أفغانستان على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اهدهم، اللهم اجمع قلوبهم على الهدى، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم وفقهم لإقامة الحكومة الإسلامية التي تحكم بكتابك وتعلن شريعتك، اللهم وفقهم لذلك يا حي يا قيوم، اللهم كما نصرتهم على عدوهم فانصرهم على أنفسهم يا حي يا قيوم، اللهم انصرهم على كيد الشيطان.